إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فهذه محاضرة استثنائية فيها رد على كلام غريب، جسم غريب في جسد السنة، ألا وهو في مسألة الإيمان. فإن بعض الناس حاضر محاضرة من جزئين في مسألة الإيمان، وكان هذه كانت هذه المحاضرة ردا على شيخ ما، وهو الشيخ هشام، وكان الذي يرد هو الشيخ عادل السيد، وأنا ما رأيت هذا وما رأيت هذا، ولكن نجعل المشاكل مسائل. فغالب المحاضرة كانت أمور شخصية، ذهبنا وقلنا وقال وفعل وفعلنا، هذه أمور لا تهمني، إنما الذي يهمني الكلام في مسألة الإيمان. حدث خلط في أمر الإيمان كما سنعرف إن شاء الله عز وجل، وما كنت أعرف أنه يخلط في هذا الباب إلا بعد أن سمعت هذا. ولكن قبل أن أبين هذا إن شاء الله عز وجل بكلام القوم الذين لا يشقى العبد جليسهم، أبين عدة تأصيلات، وهذه التأصيلات يبنى عليها الرد. إن لم تفهم هذه التأصيلات فلن يفهم الرد. أولا، بعض الناس إنما يحدث عند هذه الفتن فرق، فرقة تجزع وتترك المنهج تماما، وفرقة تميع، وفرقة تبين. فبعض الناس إنما يقول لما هذه الفتن التي تقع، ودعك من هذه الفتنة فقط، لما الفتن عموما تقع؟ وهذا إنما هو واقع بقدر الله، لا ريب في هذا، لكن لما تقع هذه المسألة؟ يطرحها بعض الناس، وهذه المسألة لها رد طويل، قد أجاب ابن القيم رحمه الله في باب خاص في هذه المسألة في كتاب شفاء العليم، في مسألة وجود الشر في الكون. واضح؟ لما وجود الشر في الكون؟ هذه مسألة طويلة، ابن تيمية رحمه الله تكلم فيها، ولكن اختصرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة سطور، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود، وهذا في منهاج السنة النبوية، والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق ما يبغضه ويكرهه لحكمة يحبها ويرضاها، لحكمة يحبها ويرضاها. ما من شيء في الكون إلا وهو واقع، واقع بقدر الله عز وجل. فقد يخلق الله عز وجل شيئا هو لا يحبه، ولكن خلقه لهذا الشيء لا لذاته وإنما لغيره. مثال: أنت حينما تعطي مثلا ابنك وهو سخن مريض تدي له حقنة، هو سيتألم أم لا؟ سيتألم. هل أنت تقصد الألم أم أنك مريد لغيره؟ تريد غيره، ألا وهو الشفاء. فأنت ما قصدت أنك تؤلمه، إنما أنت أعطيته الحقنة لغيره لا لذات الألم. وضحت المسألة؟ لا لذات الألم. الطبيب حينما مثلا يشرح المريض في عملية ما، هو لا يريد أن يشرحه لذات التشريح، واضح؟ إنما لغيره لشفاء المرض. مفهوم الكلام؟ إنما هو الغير لشفاء المرض. فكان الشفاء، فكان تشريحه هذا خيرا أم لا؟ كان خيرا. إعطاء الحقنة لابنك كان خيرا أم لا؟ كان خيرا، مع أن فيها ألم. أنت لا تقصد الألم لذاته، إنما أنت تقصده لغيره. فكان الفعل ابتداء وانتهاء خيرا أم لا؟ خير. هذا هو الذي بدأ به ابن تيمية في هذا الباب بقوله، ليس الكلام يعني الذي قلته عموما، بقوله، قوله تعالى: قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، انتبه، وتنزع الملك ممن تشاء، لأن الملك نزع، ما قال تأخذ، إنما قال تنزع، لأن النزع شديد. وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. السؤال: نزع الملك أي خير فيه؟ أليس شر له؟ شر له، صحيح، ولكن نزعه ليس لذات النزع وإنما لغيره، لعلك تدخل النار بهذا الملك، صحيح ولا لا؟ إذن ما كان لذاته، لذلك قال تعالى: بيده، بيدك الخير. ومن هنا تفهم قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، شر محض من جميع الوجوه في هذا الكون لا يقع أبدا، نص ابن القيم. لماذا؟ قال: لأن شرا محضا من جميع الوجوه خلقه في الكون عبث، وتعالى الله أن يخلق عبثا، إنما قد يكون نسبيا، يعني من وجه، ويراد به الخير من وجه، يراد به الخير من وجه. مفهوم الكلام؟ يعني مثلا بعض الناس يمرض، هذا المرض شرا له أم لا؟ شرا له، ولكن المرض لا لذاته، إنما يكون خيرا له من جهات، يعلو أجره وترفع درجته ويتعلم ضعفه ويظهر أنه ضعيف ويعرف أنه عبد مسكين خاضع ذليل. كل هذه المعاني ما كان يعرفها إلا إذا عرف المرض. مفهوم؟ إذن ليس هناك شيئا شرا محضا. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال هنا: قال إذا خلق الله ما يبغضه ويكرهه لحكمة يحبها، لحكمة يحبها ويرضاها، فهو مريد لكل ما خلقه، وإن كان بعض مخلوقاته إنما خلقه لغيره وهو يبغضه، وهو يبغضه. إذا لا تعرف الإيمان إلا إذا وجد ولد الشرك والكفر والمعاصي، لا تعرف الطاعات إلا إذا وجدت المعاصي، لا تعرف الثبات إلا إذا وجدت الفتن. لا تعرف الثبات إلا إذا وجد الفتن. إذن أنت عرفت الثبات، إذن الفتنة ليست مقصودة لذاتها، إنما هي لغيرها يحبها الله، ثبات العبد على دين. وضحت المسألة؟ قال شيخ الإسلام: إنما خلقه لغيره وهو يبغضه ولا يحبه. وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة، هو مذهب السلف. الإرادة نوعان: إرادة أن يخلق، وإرادة لما أمر به. فأما المأمور به فهو مراد إرادة شرعية دينية. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليطهركم، ما يريد الله ليجعل لكم من حرج. هذه إرادة شرعية دينية. قال: متضمن أنه يحب ما أمر به ويرضاه. وهذا معنى قولنا يريد من عبده، فهو يريده له كما يريد الأمر الناصح للمأمور. إذا أمر الله العباد بالصلاة، إذن هذا الأمر اسمه أمر شرعي مراد لذاته، مراد لذاته. هناك أمر كوني، وهو كما في قوله تعالى: إنما أمرنا إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له قل فيكون، سورة العمران. إنما أمره، الأمر هنا كوني، الأمر هنا بالمعنى الكوني بمعنى المشيئة. فقد يريد الله ما لا يحبه، ولكن لا لذاته وإنما لغيره، مفهوم؟ قال: يقول هذا خير لك وأنفع لك، وهو إذا فعله أحبه الله ورضيه. والمخلوقات مرادة إرادة خلقية كونية، وهذه الإرادة متضمنة لما وقع دون ما لم يقع. وقد يكون الشيء مرادا له غير محبوب، بل أراده، انتبه، يعني قد يكون الشيء مرادا له إرادة كونية ولكنه غير محبوب لذاته، ولكنه لشيء آخر لغيره. قال ابن تيمية رحمه الله: مرادا له غير محبوب، بل أراده لإفضائه إلى وجود ما هو محبوب له، أو لكونه شرطا في وجود ما هو محبوب. وهذه الإرادة الخلقية. إذن ما وجد من شيء لا يحبه الله، إنما ما أراده لذاته، إنما ليفضي، يفضي لغيره. يفضي ماذا؟ يفضي لغيره. هذا هو الأمر الأول. فعند الفتن، لولا الفتن ما عرفت فلان من فلان من فلان، صحيح ولا لا؟ إذن ليست مقصودة لذاتها إنما لغيرها. علمنا أناس يقول: ما كان يقول الأمر خروجا إنما كان لله، ما كان لله. إذن لأننا صرنا بعد ذلك يقول بأنه جائز واسمه عزل وللمصلحة، لولا الفتن ما عرفنا هذا، فكان خيرا. وضحت؟ لولا الفتن ما عرفت فلان قال كذا وخالف المنهج في كذا وكذا، ما عرفنا هذا الخلط في مسألة الإيمان. فالفتن إنما تمحص، الفتن إنما تمحص. إذا المرادة لماذا؟ لغيرها، مرادة لغيرها. كما ذكرت لك أنت، والله المثل الأعلى، أنت مثلا بتعطي ابنك دواء مرا، أنت لا تعطيه الدواء لذات المرارة، أنت لا تريد أن تعذبه، ليس هو لذات المر، إنما أنت تريده لغيره، لأنه يفضي إلى شفاء ابنك، يفضي إلى الشفاء. مفهوم؟ هذا هو التأصيل الأول. التأصيل الثاني: الواجب نحو المصطلحات المحدثة. انتبه لهذا، إن لم تفهم هذا لا تفهم الرد. ما الواجب نحو المصطلحات المحدثة؟ وضعت مصطلحات محدثة لم يقل بها السلف، لم يقل بها الصحابة، مصطلحات محدثة. ما هو الواجب نحو هذه المصطلحات؟ ما واجبنا نحوها؟ هل واجبنا أن نردها كاملة، أم واجبنا أن نقبلها كاملة، أم واجبنا أن نعرف المراد منها؟ واضح؟ حدث مصطلح اسمه مصطلح العزل، ما المراد منه؟ ماذا تريد منه؟ العزل هو أن يخرج الناس على الحكام، فهذا يسمى عزل، وهذا لا يجوز، لأن أصل من أصول السنة لا يجوز العزل، عزل الحاكم. إذن الخلاف إيه؟ لفظية. إذا أردت أن تسمي الخروج عزلا بهذا التعريف لك ذلك. ابن تيمية هذه طريقته، هذه طريقة ابن تيمية، كان يقول لهم: ماذا تريدون من هذا اللفظ؟ إن أردتم به كذا حقا فنعم، فيكون الخلاف لفظي. إن أردتم به باطل فيرد جملة وتفصيل. هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يوجد مثلا مصطلح اسمه مثلا شرط صحة، شرط كمال في مسائل الإيمان، ماذا تريدون من هذا اللفظ، من هذا المصطلح؟ يوجد مثلا مصطلح كذا، ماذا تريدون؟ إذن ما الواجب نحو المصطلحات المحدثة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: فالواجب أن ينظر بعد أن رد على بعض المصطلحات لأهل الكلام من الجسم والعرض والحيز والجهة، قال: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، ينظر في هذا الباب، انتبه لكلمة ماذا، ينظر، ما قال يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، ما تريد، ينظر في هذا الباب. فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين، مثل لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك، فلا تطلق. انتبه، هذه ألفاظ ابن تيمية قال هي ألفاظ ايه؟ اتبعها بعض المتأخرين. قال ابن تيمية: فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر. لا تطلق نفيا، لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا حتى ينظر في مقصود قائلها. فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول صوب المعنى، صوب المعنى الذي قصده بلفظه، ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص، لا يعدل إلى هذه الألفاظ المتدعى المجملة إلا عند الحاجة مع قراء تبين المراد بها والحاجة، مع قراء تبين إيه؟ المراد بها. إذن المصطلحات إنما لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، إنما ماذا تريد من هذا المعنى؟ أنا أريد به كذا وكذا. المعنى صواب مبني على الكتاب والسنة، إذن يقال المعنى صواب. فإن كثير من الخلاف قد يكون لفظيا، يعني هم يتفقون على المعنى، يتفقان على المعنى، لكن الخلاف بينهم ماذا؟ لفظي. واضح الكلام؟ هذه المقدمة الثانية. إذن المقدمة الثانية: الواجب نحو المصطلحات المحدثة ما هي؟ أن ينظر فيها فإن كان المعنى صحيحا صوب المعنى، صوب المعنى، وإن كان المعنى باطلا يرد جملة وتفصيل. التأصيل الثالث وهي أن العبرة بالألفاظ بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. العبرة بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. يعني مثلا إذا جاءك إنسان وقال لك، أنت بتقول له فوائد البنوك حرام، شهادة الاستثمار ذات العائد الجاري لا تجوز، المصطلحات التي في البنوك وكلها تنصب إلى الربا، يقول لك ائتني بدليل من السلف أنهم قالوا الفوائد حرام وكبيرة من الكبائر، هل تستطيع؟ لا لا والله لا تستطيع، ما في، ما نطق بها، ما نطق بها ابن عمر ولا ابن عباس ولا ابو سعيد الخدري ولا حذيفة، واضح، ولا من التابعين ولا سعيد بن مسيب ولا الإمام مالك ولا أحمد، ما نطق بها. إذن هي حلال؟ ها؟ لا. هذا لفظ مبنى، ماذا تريد منه؟ أريد منه أنني إذا وضعت ألف أخذ ألف وعشر، هو ده الربا. إذن المعنى ربا، إذن العبرة بهذا اللفظ بالمقصد وإيه؟ والمعنى، سمي ما شئت، العبرة في المقصد والمعنى لا في اللفظ والمبنى. زي بعض الناس قال ائتني بدليل من السلف أنهم حرموا العزل، أنهم حرموا العزل، كان الجواب عليك ائتني بدليل أنهم أجازوا العزل، لكن إذن ماذا تريد من لفظ العزل؟ إذا أردت بها المعنى الصحيح الخروج على الحكام سمي فهو خروج، إذا أردت به معنى باطلا إذن هذا المعنى باطل، يسمى خروج على الحكام، يسمى خروج على الحكام. بعض الناس كان جالسا فقال لي ائتني بدليل على أن المظاهرات، بدليل من السلف على أن المظاهرات حرام، تعرف تجيب؟ لا لا تستطيع والله، لفظ المظاهرات هذه لا تستطيع أن تأتي بها، مفهوم؟ لكن ماذا تريد من مظاهرات؟ ما هي المظاهرات؟ صف لي المظاهرة. أناس يخرجون على حاكم، هذا هو الخروج عندنا عند أهل السنة والجماعة، يسمى خروجا، مفهوم؟ ائتني بدليل على الاعتصامات محرمة، الإضرابات محرمة، صف لي الكلام معناه كذا وكذا، هذا هو خروج الحكم. إذن العبرة في المقصد في اللفظ إيه؟ ليست العبرة في اللفظ والمبنى، إنما في المقصد والمعنى، في المقصد والمعنى. انتبه لهذا جيدا، فإن كثير من الأمور غيرت مصطلحاتها، فإذا أراد إنسان أن يضيق عليك الأمور فيقول لك ائتني بمنها من السلف، أنت لا تستطيع أن تأتي، لكن فسر لي، فسر لي ماذا هذا اللفظ، ماذا تريد منه؟ أريد منه كذا وكذا وكذا وكذا. إذن العبرة منه المقصد والمعنى، مقصده باطل، معناه باطل، إذن اللفظ كله باطل. فإذا قال لك ائتني بدليل على أن المظاهرات من السلف حرام، قل له ائتني بدليل على أن فوائد البنوك حرام من السلف، فين ابن عمر قال فوائد البنوك لا يجوز؟ في أين هذا؟ موجود؟ لا ليس موجود. طب كيف حكمت على أنها ربا؟ لأن معناها هكذا، توصيفها هكذا، هو هو وهذه هي توصيفها هكذا، مفهوم الكلام؟ إذن العبرة بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. كذا هذه القاعدة في البيوع، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالمقصد والمعنى. رجل دخلت عليه وأعطيته مالا وأخذت سلعة، هو وضع عليها مثلا السعر الفلاني، وأعطيته السلعة المال وأخذ هو المال وأخذت أنت السلعة ومضيت، وأنت ما تكلمت أريد أن أشتري وهو ما قال لك أن أبيعك. حكم هذا البيع صحيح، وهذا الذي نص عليه ابن تيمية في القواعد النورانية خلافا للشافعي وابن حزم. الشافعي وابن حزم يشترط الإيه؟ تقول له أنا أريد أن أشتري كذا ويقول لك بعتك كذا، لابد من اللفظ. ابن تيمية قال لا، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا باب آخر. التأصيل الرابع وهو الإمام الألباني رحمه الله. الإمام الألباني قد أفردنا له محاضرة من جزئين اسمها تبرئة الإمام المحدث، المحدث من قول المرجئة المحدث، وبينا فيه أن الألباني رحمه الله ما يريد من لفظته ما أرادته المرجئة. أولا، الألباني رحمه الله اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنه مرجئ جملة وتفصيلا، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، إنما قالوا أهل البدع والضلال. هو مرجئ جملة وتفصيلا، لم يقل به أحد من أهل السنة، هذا كلام باطل. القول الثاني، قالوا بأن الألبني إمام من أئمة السنة وعالم جهبذ، ولكنه زل في هذه المسألة بقوله بأن العمل شرط كمال في الإيمان، زل في هذه المسألة وهو مع إمامته إمام كبير. وهذا قاله الشيخ عبد العزيز الرجحي والشيخ صالح الفوزان وغيره من أهل العلم. القول الثالث، وقاله أيضا الشيخ ربيع في المجلد 15 من فتاوى، القول الثالث وهو قول شيخ ابن باز وابن عثيمين، بأن الألباني ما مس قلبه الإرجاء فلا هو بمرجئ وما وقع في الإرجاء. وهذا القول الذي رجحناه وبيناه في آنه. فالألباني رحمه الله هل قال بأن العمل شرط كمال في الإيمان؟ نعم قالها، لكن الألباني ما أراد منها ما يريده المرجئة منها، ما يريده المرجئة منها. مثلا الألباني رحمه الله قال في الزب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، قال إن الإيمان قول وعمل والأعمال الصالحة من حقيقة الإيمان، من حقيقة الإيمان. إذن الشيخ الألباني رحمه الله يقول هو من حقيقة الإيمان، وقال أيضا، يعني احنا لسنا بالصدد ذكر الكلام كله، هذا ذكرناه في المحاضرة التي ذكرناها ألف، وقال في شرح الأدب المفرد الشرط السادس في الوجه الأول، قال الإيمان بدون عمل لا يفيد. كلام واضح صريح لا مرية فيه، لا يختلف فيه اثنان، الإيمان بدون عمل لا يفيد. فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل، بدون عمل صالح. واضح هذا إيه؟ لا يتصور. ثم قال لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا أن كان نتخيله خيالا، أمن من هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره. لكن إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ظهرا مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح دليل عن أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. إذن هذا المصطلح ارجع للمقدمة الثانية والثالثة. هذا المصطلح شرط كمال مصطلح حادث أم لا؟ مصطلح حادث، لا يرد جملة ولا يقبل جملة، إنما ماذا تريد منه؟ ماذا تريد من الألباني رحمه الله؟ ما يريد منه ما تريد المرجئة منه. إذن يصحح المعنى، واضح الذي أراده من الألباني رحمه الله، وهذا هو الصحيح، أن الألباني رحمه الله يقول هذا. فلا يضع أحد الألباني أمامه ويتستر خلفه. يقول الألباني يقول العمل شرط كمال في الإيمان، إذن نحن نقول هذا أيضا ويتستر خلفه. لا، الألباني ما أراد من اللفظة ما أرادته المرجئة، فلا تفرح بهذه اللفظة ولا تأخذ الألباني سترا حتى تمرر ما تريد. مفهوم الكلام؟ إذن الألباني رحمه الله ما ليس مرجئا، وما زل في هذه المسألة، وإنما هذه اللفظة إن قالها إنما أراد منها ما أراده أهل السنة، إنما أراد منها ما أراده أهل السنة، أي أن العمل في حقيقة الإيمان ركن في الإيمان، إيمان بدون عمل لا يفيد. مفهوم؟ فلا يفرح المرجئة. فهذه اللفظة من الألباني لا يريد منها ما أرادوه هم، ولا يحط على المرجئة أحد بهذه اللفظة، لأنه لا يريد منها ما أراده المرجئة. إذن لا يحط عليه، واضح، ولا يفرح بها، لا يحط عليه ولا يفرح، ولا يفرح بها، لأنه ما أراد منها ما أرادته المرجئة. كيف عرفنا هذا؟ من كلامه الآخر، واضح. المقدمة الخامسة والتأصيل الخامس، وهو تفصيل شيخ الإسلام في الفرق بين الزلة والانحراف. في الفرق بين الزلة والانحراف، كيف يعرف أن هذا زل وكيف يعرف أن هذا منحرف؟ يقول شيخ الإسلام في القواعد النورانية الفقهية، يقول: فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده الحق، هذه واحدة، واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة أي السنة، إذن أولا قصده حق، ثانيا اتبع طريقه، بدأ في كتب أهل السنة، بدأ يبحث في كتب أهل السنة وما يذهب إلى كتب الأشاعرة والمرجئة وكتب ذي الخويصرة وغيره، إنما بدأ تأصيله صحيحا، قال: عذر بما لم يعلمه، وهو الخطأ المرفوع عنا، عذر بما لم يعلمه، هذا إذا مات، أما إذا كان حيا فيبين له، فإذا التزم ما أراده فهذا يبدع ولا كرامة، أما إذا بين له وكان صاحب سنة فالسنة ترده، السنة ترده. قال: بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم، انتبه، إذن الأول يتبع الكتاب والسنة وكلام الأئمة فقصده حق واتبع ما أمر باتباعه، انظر الثاني: بخلاف أهل الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم، جزما لا يقبل نقيض مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به. فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين. فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه، وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. يعلم الحق ويعاند، هذا منحرف. أما الذي زل إذا كان حيا السنة ترده، أما إذا كان ميتا فنعلم من طريقته أنه اتبع ما أمر باتباعه ولكنه زل في هذه المسألة. لذلك أهل العلم لا يبدعون ابن حجر ولا يبدعون النووي. لما؟ قال لأنهم سلكوا طريق الاجتهاد وطريق الكتاب والسنة وزلوا في بعض الأمور بينها أهل العلم، ونسأل الله أن يغفر لهم هذا. لذلك ما بدعوهم أبدا. واضح الكلام؟ لذلك الشيخ الفوزان بين بعض الأخطاء لابن حجر، ولكن قيل له سؤال: هل يعد مبتدعا؟ قال: من قال أنه مبتدع هو المبتدع. من قال ابن حجر مبتدعا هو، قال هو المبتدع، إنما اتبع الكتاب والسنة وزل في بعض الأمور. إذن الفرق بين الزال والمنحرف الابتداء في التأصيل، أنه اتبع ما أمر باتباعه وكان قصده الحق، لا يتبع المتشابه ولا يبحث على المتشابه. تجد مثلا الذي يؤيد المظاهرات والخروج، تجد إذا بحث مثلا على الحاسوب أو على النت يكتب إيه؟ الرد على الذين يمنعون المظاهرات. إذن هو بدأ أصلا إيه؟ بدأها أصلا خطأ. واضح؟ الرد على الذين يمنعون الخروج بدأها أصلا خطأ، هو يريد طريقا آخر، هذا منحرف. وإذا بين له أغلبهم لا يرجع، لأنه اعتقد أولا ثم أراد أن يستدل على اعتقاده. أما الذي زل، رجل من أهل السنة بدأ بما أمر به بالكتاب والسنة مع قصده للحق، ولكنه زل في أمر ما، إن كان حيا يبين له. فإذا كان هذا الذي زل فيه أصل من أصول السنة يبين له، فإذا كان صاحب سنة سترده السنة، إذا كان منحرفا فيبدع ولا كره. التأصيل السادس في الإيمان، وليس المقصود هو تأصيل كل مسائل الإيمان لأن هذا أمره يطول. الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام سمى في الخبر إيمانا وسمى في العمل إيمانا. سمى الخبر إيمانا وسمى العمل إيمانا. في حديث جبريل: ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر إلى آخره. هذا خبر أم لا؟ خبر يخبرك باسم من أسمائه، بصفة من صفاته، يخبرك عن ملائكته، يخبرك عن أنبيائه، يخبرك عن القدر، يخبرك عن اليوم الآخر. هذا خبر وجب تصديقه. إذن هذه أركان الإيمان الست. سمى النبي أيضا العمل إيمانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: قال: أتدرون ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أعمال أم أخبار؟ أعمال. فسماها إيمان. كما أن الخبر له ستة أركان، العمل له ثلاثة أركان: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. كل هذه أركان. ركن القلب، تصديق القلب مع إقراره مع عمله، هذا ركن. تصديق القلب مع عمله، تصديق القلب، تصديق الخبر يخبرك بالملائكة، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر، تصدق مع عمل القلب. عمل القلب حب، خوف، رجاء، التوكل، الخشية، الإنابة، هذه أعمال قلبية. هذا ركن يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. يكفر العبد يلزم من عدمه العدم، هذا تعريف الركن. القول باللسان، النطق بالشهادتين، هذا ركن يلزم من عدمه العدم. عمل الجوارح ركن يلزم من عدمه العدم. فإذا سمى النبي الخبر إيمانا ثم سمى العمل إيمانا، فلما جعل هذا ركن ولما لم يجعل هذا ركن؟ واضح؟ إذن أركان الأمر ثلاثة، واضح؟ قول القلب مع عمله، قول القلب تصديقه مع عمل القلب، فإذا انتفى انتفى الركن، ما صار العبد مسلما، ما صار مسلما. مفهوم الكلام؟ ثم القول هذا ركن، ثم العمل هذا ركن. ويقصد أهل السنة من العمل، أي كل العمل من صلاة، زكاة، حج، صيام، على القادر على الزكاة والقادر على الحج، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة العمل المسمى وهو ركن. واضح؟ أما ابن باز قام بتحقيق المجلدات الثلاثة الأولى من فتح الباري ولم يعلق عليه بشيء. وخدوا بالكم الكتاب ده كل علماء السنة بيقرؤوه، بيقرؤوا الكتاب ده وبيهضموه، لأنه شرح لكتاب الإيمان للإمام البخاري، والإمام البخاري كما تعلمون إمام علم من أئمة السنة، وكتاب الإيمان الجميع يعزون إليه، وشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه يعد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى في شرح هذا الكتاب. فإذا جاء ابن باز لتحقيق الكتاب وقد قرأه العلماء من قبله وقرأوه في عصر ابن باز وقرأوه من بعد ابن باز ولم يعلق عليه ابن باز، معنى ذلك أن هذا الأمر لم يعر التفات أحد من أهل العلم قرأه، وهذه مسألة خطيرة. فعلى ما يدل ذلك؟ ألا يدل على أن هذا الكلام الذي ذكره الحافظ هو اعتقاد السلف، أو على الأقل اعتقاد بعض السلف، وإلا لم يسكت هؤلاء الأكابر على عقيدة السلف وهم الأمناء عليها؟ وإن سكتوا فهذا طعن فيهم لا نقبله، كلهم كل دول سكتوا، يبقى ده طعن في هؤلاء العلماء لا نقبله فيهم أبدا، كما لم نقبل الطعن في الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. الشبهة الثالثة حينما قال بأن الشيخ ابن باز ما أنكر كلمة ابن حجر في تعليقه على فتح الباري، الشيخ ابن باز ما أنكرها، إذن هو أقرها، لا يلزم. والرد على هذا من وجوه، لم تجد لك أحد تتطرس به، واضح؟ أما قول الألباني رحمه الله فالألباني ما أراد منها ما أردتم أنتم منها، مفهوم؟ الشيخ ابن باز أولا، الشيخ رحمه الله في حوار صريح أجرته معه مجلة المشكات بأن مقولة العمل شرط كمال هي مقولة المرجئة، وهذا نص الحوار في المجلد الثاني الجزء الثاني صفحة 280 279 في هذه المجلة المذكورة. المجلة يقول للشيخ ابن باز، ذكر الحافظ ابن حجر، انتبه للسؤال، ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل وهل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال. قال الحافظ والسلف قالوا الكلام الذي ذكرته. الشيخ ابن باز بيعرض عليه هذا الكلام، وخد بالك الفتوى هذه كانت في كتاب مع الشيخ عادل في المحاضرة كان يقرأ منها، وكانت هذه الفتوى في هذا الكتاب، كان يقرأ من كتاب وهذه الفتوى في هذا الكتاب الذي قال بأن الشيخ ابن باز ما أنكر كلمة ابن حجر، هذه الفتوى في هذا الكتاب. الشيخ ابن باز لا، يعني بيسأل ابن حجر قال كذا كذا، السلف قالوا بأنه شرط في كمال، قال الشيخ ابن باز لا، هو جزء، ما هو بشرط، هو جزء من الإيمان، والإيمان قول وعمل وعقيدة أي تصديق، والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة. المشكات المجلة قالت له هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط في كماله، الشيخ قال لا لا، ما هو بشرط كمال، جزء، جزء من الإيمان، هذا قول المرجئة، أبشر، هذا قول المرجئة. المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط، والآخرون المعرفة، وبعضهم يقول التصديق، وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، كما في الوسطية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المشكات المقصود بالعمل جنس العمل أي كله، الشيخ من صلاة وصوم وغيره، وعمل القلب من خوف ورجاء. المشكات يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح، يعني نفس الكلام هذا قد قيل إيه؟ قديما، يعني قديما. فبيقول للشيخ ابن باز بيقول له يذكرون أنكم لم تعلقوا على كلام ابن حجر في الفتح، قال الشيخ ما أدري، تعليقنا قبل 40 سنة، قبل أن نذهب إلى المدينة، ونحن ذهبنا للمدينة في سنة 1381 وسجلنا تصحيحات الفتح أظن في 1377 أو 87، لعلها 78، أي تقريبا قبل 40 سنة، ما أذكر، يمكن مر ولم يتفطن له، يمكن مر ولم إيه؟ ولم يتفطن له. ده الجواب الأول. الجواب الثاني، الشيخ رحمه الله حذر من كتاب ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه، واعتبره كتابا داعيا لمذهب الإرجاء مذموم، وأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة في حقيقة الإيمان، والكتاب المحذر منه يرى أن عمل الجوارح شرط في كمال الإيمان. صاحب الكتاب ده اللي الشيخ الناس حذر منه كان صاحبه يقول أيضا بأنه شرط في كمال الإيمان، ده ثانيا، هذه ثانيا للشيخ ابن باز. ثالثا، أن الشيخ رحمه الله أقر ما تعقب به الشيخ علي ابن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن حجر، وذلك في كتاب التنبيه على المخالفات هذا العقدية في الفتح. وقال المؤلف الصواب، ننقلها من الكتاب، ذكر كلام الحافظ ثم قال الكتاب هذا كان أيضا مع الشيخ عادل في المحاضرة، لكن لم يذكر لنا أن الشيخ ابن باز هو اللي مقرز للكتاب، هو اللي أصلا مقرز للكتاب والفوزان وابن منيع. قال الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحته الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة، وقد تكون شرطا في كماله الواجب، فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا. فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية، مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة، قول وعمل واعتقاد، والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة. خلاف الخوارج والمعتزلة في ماذا؟ في الزيادة والنقصان. الخوارج المعتزلة لا يرون أن الإيمان يزيد، يزيد وينقص، واضح. الشيخ عادل بيقول إيه؟ قال تعليقا على هذا الكلام، مع أنه قرأه، قال تعليقا على هذا الكلام، قال ولم يقل أنه هذا، أن هذا قول إيه؟ قول المرجئ. قلنا ولم يقل أنه قول ثان لأهل السنة، ما قال أنه قول ثان لأهل السنة، بل قال جزما أنه قول أهل السنة وأنه ركن في الإيمان، واضح. ولم يعلق الشيخ ابن باز، لو على طريقتك لم يعلق الشيخ ابن باز مثلا ويقول لا أن هذا قول إنسان لأهل السنة تحت في الهامش مثلا كده، لم يقل هذا، واضح. لو تذكر الشيخ ابن باز قرر للعلامة بكر أبو زيد في رسالة درء درء الفتنة. والشيخ بكر أبو زيد لما قال ماذا قال: وإياك ممن تلقف هذه المقالة عن الجهمية بأن العمل ماذا كمالي في الإيمان. وذكر هذا أيضا عن الشيخ ابن باز تلميذه النجيب الشيخ عبد العزيز الرجحي رحم الله ابن باز وحفظ الله الشيخ عبد العزيز. وفي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشريط رقم 2 الوجه الثاني: السائل من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال هل يكون مسلما؟ فأجاب الشيخ: لا، ما يكون مسلما إلى آخر. إذن الاحتجاج بأن الشيخ ابن باز ما علق على كلام ابن حجر لا يصح احتجاج. فلا أدري هل يؤخذ بكلام ابن باز حينما قال لا لا هذا قول المرجئة أم لا؟ أم ابن باز هنا حجة وهنا ليس بحجة؟ فإن الإمام ابن حجر وهو من هو؟ وهو من أهل الاستقراء التام. ابن حجر من أهل الاستقراء التام، واطلع على ما لم يطلع عليه أهل عصرك من علمائنا الأجلة من كتب وآثار للسلف. هذا العالم الجليل حكم بأن مذهب السلف وأن الأعمال شرط كمال، ووافقه على ذلك من ذكرنا. ومر الكلام مرور الكرام على الأئمة والحفاظ من عصر الحافظ ابن حجر بدون أن يستدرك عليه أحد من عصري إلى الآن، ووافقه على ذلك إمام أهل الحديث في زماننا بلا منازع وهو العلامة الألباني. وهو من هو في معرفتي بأقوال السلف المأثورة؟ وما أظن أن أحدا من أهل عصرنا يباري الألباني في الاطلاع على هذه الأقوال المأثورة بأسانيدها، وانتشر كلامه المكتوب والمسموع في أرجاء الدنيا. قولك ابن حجر صاحب استقراء تام. ابن حجر يقول ابن حجر قال بأنه السلف يقولون بأنه شرط كمان، وابن حجر صاحب استقراء تام. صاحب استقراء ايه؟ تام. يريد أن يعظم حتى تقبل ايه؟ تقبل الكلام ولا تناقش يعني. هذا صاحب استقراء ايه؟ تام. الشاطبي يعرف الاستقراء في الموافقات يقول: تصفح الاستقراء هو تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي وإما ظني. الاستقراء قسمان: قطعي وظني. القطعي هو الاستقراء التام، يسمى استقراء قطعيا. في مسألة مثلا الإيمان تتبع النصوص الجزئيات، فوجد النصوص ترد إلى إيه؟ إلى هذه المسألة. يعني مثلا توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، من أين أتيتم بهذا؟ استقراء تام لنص الكتاب والسنة وعليه إجماع أهل السنة. فاستقراء النصوص ترد إلى إيه؟ إلى هذه الأمور: توحيد الربوبية، العبادة، الأسماء والصفات. هذا استقراء تام. هناك استقراء ظني. استقراء ظني يعني ناقص. مفهوم الكلام؟ الاستقراء الظني عند علماء الأصول يعني ناقص، وجمهور علماء الأصول على أن الاستقراء ليس دليلا. هذا الاستقراء الظني ليس دليلا. هذا أولا. ماذا يريد؟ يريد أن يقول بأنه صاحب استقراء تام، أنه تتبع هذه المسألة. إذن قوله ونسب هذا القول إلى السلف أن هذا استقراء تام، إذن هذا أمر قطعي تام، اقبله. واضح؟ لو قلنا الجواب عن هذا، لو قلنا بأن هذا استقراء تام قطعي، لكنا بذلك نتهم من ذكرناهم أنهم خالفوا الأمر القطعي، وهذا تسفيه له. كل من مضى خالفوا الإيه؟ الاستقراء التام. حينما ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله، هذا السيل الذي ذكرناه، وكلام ابن القيم والكلام الأئمة القدامى والمحدثين، وابن ابن تيمية نقل إجماع الصحابة، وأبو طالب المكي نقل إجماع الصحابة والتابعين، واضح، والشيخ سليمان بن سحمان ينقل الإجماع على ذلك. كل هؤلاء إنما خالفوا إيه؟ هذه الإجماعات خالفت هذا الاستقراء. معنى ذلك أن هذا تسفيه لمن؟ لكل هؤلاء، هذا اتهام له. قلت فإن قلت بأنه تام فأنت تتهم من مضى، التسفيه، ولا ألزمك بهذا، فلازم القول ليس بقول حتى تلتزم. وإن قلت لا، لا أقول بهذا، إذن نقضت قولك. لو سلمت لك أنه استقراء تام، أن ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب استقراء تام، وكتاب ابن حجر فتح الباري، لما قيل للشوكاني اكتب لنا شرحا على البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح، أي أن ابن حجر أتى إيه؟ أتى عليه، خلاص انتهى الأمر. شرح قال أهل العلم لو مكث عليه أكثر من 16 عالم ما فعلوا ما فعله ابن حجر وحده، واضح، لكن له بعض الزلات أخذها عليه بعض أهل العلم وانتهى الأمر. لو سلمت لك أنه صاحب استقراء تام، هل تأخذ قوله في أمور الصفات؟ إن قلت لا، لا أخذ قوله، إذن نقضت قولك بأنه صاحب استقراء تام، صحيح ولا لا؟ فنرجو التعامل مع المسائل بغير غلو ولا جفاء، يتعامل مع المسائل بغير غلو ولا جفاء، لأنك ستلتزم بأمور. هل العمل كمال في الإيمان؟ لا، دي كلمة سلفية ومية في المية ومحدش يقدر يناقش فيها. والشيخ ربيع أتى بأقوال عديدة لأهل العلم السابقين، ابن مندى والابن تيمية وغيرهم، يقولون إن الأعمال كمال في الإيمان، وجعل أن الذي ينكرها هذا أصل من أصول الحدادية. فعرفنا أصلا من أصول الحدادية، وعرفنا أن من أصولهم أيضا استخدام قضية جنس العمل وامتحان الناس بها. قوله بأن كلمة جنس العمل عند الحدادي جاءت من عند الحدادية، ذكرنا أولا أن ما الفارق بين المعتزلة والخوارج وبين أهل السنة في قولهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، ما الفارق بينهم؟ أن المعتزلة والخوارج يقولون العمل ركن في الإيمان، بمعنى آحاد الأعمال، بمعنى آحاد الأعمال أي أفراد الأعمال، لو أنه ترك أمرا أو فعل نهيا كان كافرا، لأن هذا العمل بمفرده ركن، هذا العمل بمفرده ركن. أما أهل السنة يقولون لا، إنما نقول العمل ركن في الإيمان، يعني جنس العمل أي كل العمل، هذا الذي نقصده. فقال جنس العمل هذا من عند الحدادية أولا، المقدمة الثانية والتأصيل الثاني والثالث بأن هذه اللفظة ماذا يقصد بها؟ أهل السنة إنما يقولون كما ذكرنا الإجماعات على ذلك، أي من ترك الصلاة، من ترك الزكاة، من ترك الحج، من ترك الصيام إلى آخره. أطلقوا عليها مصطلح جنس العمل، كل العمل، ماذا يراد من هذا اللفظ؟ فالعبرة في اللفظ إيه؟ بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. فقال إنما هذه جاءت من عندي، من عندي الحدادية. من الذي قال بهذه الكلمة؟ مصطلح، هذا المصطلح جنس العمل. قال شيخ الإسلام، الله، في مجموع الفتاوى. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. تقدم أن جنس الإيه؟ الأعمال. سمعناش اللي ابن تيمية كان حدادي الله. حدادي دول لسه الجماعة الضلال دول لسه المدة. لا إله إلا الله. ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام أيضا: فقول السلف الإيمان قول وعمل ليبين اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. يبينوا الإيه؟ جنس، ولم يكن مقصودهم الإيه؟ هذه الأفراد. ثانيا ابن رجب الحنبلي، يلا، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والتحقيق في الفرق بينهما أي الإيمان والإسلام، أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتاب الإسلام دينا، وفي حديث جبريل سمى النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الإسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الإسمين بالآخر، إنما ذكرنا إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الإسمين بالآخر. فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب إذا اقترن الإيمان والإسلام، فيراد بالإيمان ماذا؟ جنس تصديق الإيه؟ القلب ومعه أعمال القلوب، وبالإسلام جنس العمل. ابن رجب الحنبلي حدادي، الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب قالها أيضا في شرحي على كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر، قال: والمراد حينئذ بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. رابعا الشيخ ابن باز ذكرها في مجلة المشكات التي ذكرناها، حيث قال الشيخ: جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا. خامسا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية قال: وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر. وذكرها أيضا في تفسيره عند سورة البقرة: من أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه الآخر. سادسا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال ما نصه في نهاية شريط العقيدة الحموية، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقول أن ترك جنس العمل بالكلية لا يكفر، وأن هذا القول قول ثان للسلف، أن هذا قول إيه؟ ثان للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع، فما صحة هذه المقولة؟ قال الشيخ: هذا كذاب، إنها قول الثاني إيه؟ هذا كذاب إلى يقول هذا الكلام كذاب، كذب على السلف. السلف ما قالوا أن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء أنه يكون مؤمن. من ترك العمل نهائيا من غير عذر، ما يصل لا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن، هذا كذاب. الشيخ زيد بن هادي المدخلي أيضا ذكرها في محاضرة في شرح كتاب الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة. الشيخ صالح آل الشيخ كان يذكرها كثير جدا. الشيخ صالح في شرح لمعة الاعتقاد وفي شرح العقيدة الطحوي في الشريط رقم 30، وأيضا في شرحه للوسطية في الشريط 22، وأيضا في شرحه على الأربعين النووية، وأيضا في محاضرة اسمها جلسة خاصة، وأيضا في محاضرة اسمها لقاء مفتوح. ده على كده الشيخ سوبر حدادي بقى. الشيخ صالح قال: ينبغي أن يعلم أن قولنا العام الداخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل. اسمع كلام الشيخ صالح، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل. بيحذرك من إيه؟ حتى لا يلتبس عليك كلام المعتزلة والخوارج. وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكن لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل. واضح؟ ثم ذكر بعد ذلك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان. من من أهل العلم السلفيين حذر من هذه المقولة، مقولة الإيمان شرط الأعمال شرط كمال في الإيمان؟ من من أهل العلم السلفيين حذر من هذه المقولة قبل سنة 1406 هجرية؟ ومن منهم اكتشف أنها من مقولات ما يسمى بمرجئة العصر؟ أريد منك أو من غيرك نقلا قديما قبل سنة 1406 هجرية يقول ذلك. أريد نقلا يقول ذلك. قد يقول قائل: ولماذا هذا التاريخ بالذات؟ أقول: لأنه التاريخ الذي خرجت فيه رسالة سفر الحوالي كما تخرج الحية من جحرها ظاهرة الإرجاء، وعن هذه الرسالة نقل من نقل هذا السم، أعني مقولة مرجئة العصر العمل شرط كمال في الإيمان. وأصبح الألباني من يومها متهما بالإرجاء، ولكن عند من؟ عند الأقزام والصعاليك برغم دفاع العلماء الكبار عنه، إلا أن كلام الصغار جدا هو الذي انتشر، وللأسف الشديد تأثر به البعض من أهل السنة كما سنبين إن شاء الله. قال لخصمه في هذه المحاضرة، قال له: أتحداك أن تأتيني بمن أنكر مصطلح شرط كمال قبل 1406 هجري. وظل يكررها كثيرا: أتحداك أتحداك أتحداك ليش يعني؟ أتحداك أن تأتي بأحد أنكر كلمة شرط كمال قبل عام 1406. يقال لك أيضا بالمقدمة الثانية والثالثة، هذا أولا، ننظر في هذا المصطلح. فنظر فيه ونظر إلى مراده وما أرادت المرجئة وما أردته أنت منها، فكان معنى باطلا، فكان معنى باطلا. مفهوم الكلام؟ هو بيقول لماذا 1406؟ قال: لأن أول من أنكرها هو سفر الحوالي، وما لنا وما هؤلاء، وما لنا وما هؤلاء. نتكلم عن أهل السنة، نتكلم عن أهل السنة، ما لنا وما هؤلاء. ومع ذلك لو قلنا مثلا هذا الجواب الثاني، أن عدم العلم ليس علما بالعدم، ما دليلك على أن ليس هناك أحد أنكر كلمة ابن حجر؟ ما دليلك؟ لا أعرف. هذا هو دليلك صحيح؟ دليلك ماذا؟ ها؟ لا أعرف، لكنه ما وجد. إذن عدم علمك، فعدم علمك ليس علما بالعدم. عدم علمك أنه ليس هناك أحد رد ليس علما بالعدم أنه ليس هناك أحد رد. عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم النقل ليس نقلا للعدم. ليس معنى أنه لم ينقل أنه غير موجود. مفهوم الكلام؟ يعني مثلا القاعدة دي رد عليها على أبي حنيفة، أبو حنيفة في مسألة الغسل، غسل الكافر، هل الكافر يغتسل أم لا؟ غسل واجب أم لا؟ أبو حنيفة بيقول لا، ليس بواجب. الشافعي يفصل يقول لو أنه كان جنبا في حال كفره ثم أسلم يغتسل، إن لم يكن جنبا لا يغتسل، فعلق الأمر على الجنابة. الإمام أحمد بن حزم قال لا، واجب عليهم الغسل. الإمام أحمد بن حزم وأهل العلم قالوا إيه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا قال إلقي عنك شعر الكفر واغتسل، أمره بماذا؟ بالاغتسال، حديث قيس بن عاصم عند ابن ماجه. وسمامة بن أسيل حينما كان في المسجد وربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سرير المسجد ثم قال بعد أن أسلم قال أخرجوه إلى بئر بني فلان فمروه أن يغتسل. إذن عندنا نص بأنه إيه؟ اغتسل. أبو حنيفة قال ليس عندنا أن كل من أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، وكل من أسلم لم يكن له النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل. اغتسل، ليس عندنا نصوص بهذا. طيب ما دليلك يا أبا حنيفة أنه ليس عندك نصوص بهذا؟ عدم العلم، أنه غير موجود. فقال له عدم علمك ليس علما بالعدم، عدم علمك ليس علما بالعدم، فإن عندنا إيه؟ الأمر. فعدم العلم ليس علما بالعدم. ولو قلنا الكلام عليك، لو قلنا الكلام عليك، لو قال لك قائل من قال بهذا قبل ابن حجر؟ من قال كلمة شرط كمال قبل ابن حجر؟ لو قلنا بهذا من قال بها قبلك؟ الجواب لا أعلم، لكن لعله فيه، والجواب أيضا عليك، لعله فيه. فعدم العلم ليس علما بالعدم. فإن قلت لعله يوجد من قال بها، قلنا ولعله يوجد من أنكره، صحيح؟ وهذه مفاجأة. فالحمد لله بينا من أنكرها بعد 1406، وقبل 1406 ب200 سنة هناك من أنكر. فين؟ ستعجب حينما تعرف من. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنكر كلمة ابن حجر هذه في الضرر السنية، في الأجوبة النجدية، في المجلد 12. معذرة أقرأ الرسالة من أولها، معذرة سامحوني. الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فليعلم أن هذا الذي علقته في هذه الورقات بيكتب رسالة قد اقتصدت فيه واقتصرت على ما تحصل به الفائدة ويحصل به الثواب من الكريم الوهاب، لأنه من أفضل الجهاد في دين الله، فالنصيحة لعامة المسلمين إلى آخره. فأقول قبل الشروع في تحرير الجواب، إن عثمان بن منصور اعترض على شيخنا رحمه الله فيما دعا إليه من توحيد الله تعالى، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيما دعا إليه من توحيد الله تعالى من الحنيفية ملة إبراهيم وما بعث به محمد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لم يتخرج على أشياخ في العلم، يعني بيرد على مدعو عثمان بن منصور بأنه يقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إيه؟ لم يدرس على أشياخ العلم، وهذا مما افتراه واختلقه عمن استند إليه من شيوخ الثلاثة ابن سند وابن جديد وابن سلوم، وهذا من جهلهم بحال شيخنا وشدة عداوتهم له، فتلقى عن هؤلاء الثلاثة ما زعموه من الكذب والبهتان. والجواب من هذا، الجواب منها عن هذا أنه لا يعرف شيخنا ولا حيث نشأ كما يعرفه الخبير بحاله. أنتم لا تعرفونه، كيف تحكموا عليه؟ ممن يقول الحق ويقصده ويتحرى الصدق ويؤثره. فلا ريب أنه لما قدم جدة سليمان بن علي من الروضة ونزل العيينة كان أفقه من نزل نجدا في وقته، فتخرج عليه خلق كثير من أهل النجد، منهم ابناه عبد الوهاب وإبراهيم، عبد الوهاب ابن سليمان وإبراهيم ابن سليمان، واضح كانوا من أهل العلم، وكان المتولي للقضاء في العارض أبوه عبد الوهاب، وكان عمه يسافر إلى ما حولهم من البلاد لحاجتهم إلى الإفتاء. عايز يقول له يعني ده سلالة إيه؟ سلالة علم يعني، لحاجتهم إليه في الإفتاء وما يقع بينهم من بيع العقارات، وكان عليه اعتمادهم فيما كتبه وأثبته وأكثر إقامته مع أخيه عبد الوهاب. فظهر شيخنا بين أبيه وعمه فحفظ القرآن وهو صغير وقرأ في فنون العلم، وصار له فهم قوي وهمة عالية في طلب العلم، فصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل بالدليل. يعني صار يناظر مين؟ أبوه وعمه في بعض المسائل، وكان يعلو عليهم بإيه؟ بالدليل الذي معه. مفهوم الكلام؟ ثم قال على بعض الروايات عن الإمام أحمد والوجوه عن الأصحاب، فتخرج عليهما في الفقه وناظرهما في مسائل، يعني تعلم منهم الفقه الحنبلي وكان يناظرهم في بعض المسائل ويعلوهم فيها. قرأها في الشرح الكبير والمغني والإنصاف لما فيها من مخالفة ما في متن المنتهى والإقناع، وعلت همته إلى طلب التفسير والحديث، فسافر إلى البصرة غير مرة، كل مرة يقيم بين من كان بها من العلماء، فأظهر الله له من أصول الدين ما خفي على غيره، وكذلك ما كان عليه أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات والإيمان. فيقال في الجواب: أنت يا ابن منصور إنما افتخرت برحلتك إلى البصرة والزبير وأقمت بين أشياخك الثلاثة، فما الذي خصك بأخذ العلم منها دونه؟ إذا كان الكل قد سافر إليها وجالس العلماء وتميز عنك بالأخذ عما لا يتهم في حقه بالكذب والزور، وأنت قبلت فيه قول أهل الريب والفجور إلى آخره. ثم قال: ثم إن شيخنا رحمه الله أي محمد بن عبد الوهاب بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد، وهناك رحل إلى الأحساء وفيها فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز وأبو محمد الكفيف، ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام، ذهب إلى عبد الله ابن فيروز وأبو محمد الكفيف، ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر به، يعني وجد عنده كتب ابن القيم وكتب ابن القيم، ففرح إيه؟ فرح بها، سر به أنه يقرأ المنهج السلفي، فسر به وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد، فأثنى عليهم بمعرفته بعقيدة من؟ الإمام أحمد. وحضر مشايخ الأحساء، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب حضر إيه؟ يقول حضر مشايخ الأحساء، ومن أعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي. لما جلس مع عبد الله بن عبد اللطيف القاضي، لما جلس معه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال له، فطلب منه أن يحضر الجزء الأول من فتح الباري على البخاري ويبين له ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمان. الجزء الأول كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، الغسل، الحيض، الوضوء، الاغتسال، ويبين له ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمان، ويبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدر به البخاري كتابه. من كان قبل 1406، لا ده قبلها ب 200 سنة، الشيخ محمد عبد الوهاب توفي سنة 1206، مات وعنده 92 سنة رحمة الله عليه، واضح؟ هذا ما أردنا التعليق عليه في هذه المسألة، أن هذا القول قول مخالف لأهل السنة، قول مخالف لأهل السنة، ومن أراد به ما أراده منه المرجئة فهذا ضلال على ضلال. واضح الكلام؟ ولا أعرف هل رد على هذا الكلام أم لا، وهل يخرج له بيان أم لا. لا أعلم. وللتنبيه أيضا، في بعض البيانات احنا لدينا محاضرة اسمها التأصيل الشرعي في حكم البيان. هذه الفعلة نفسها، هذه الفعلة، هذه الطريقة ليست طريقة السلف الصالح، وقد فصلنا هذا في أكثر من ساعة ونصف، أن بعض الشيوخ كالشيخ عادل الشربجي لما قيل له في نفس المحاضرة في هذا البيان، قيل له كلمة شرط كمال، هذه كلمة فيها مخالفة؟ قال لا، ليست فيها أي مخالفة، ليست فيها أي مخالفة، مع أن هو في محاضرة في شرح عقيدة السلف لابن حرب الكرماني قال هذه ليست من كلام أهل السنة، وهذا موجود وهذا موجود. فالتنبيه يا إخوان، لا غلو ولا جفاء، والمصطلحات إنما ماذا تريد من هذا المصطلح؟ إن كنت تريد به باطلا فيرد عليك جملة وتفصيل، فالعبرة ليس باللفظ والمبنى، إنما هو بالمقصد، إنما هو بالمقصد والمعنى. واضح؟ ذكرنا كلام إسحاق بن الهوي الذي هو أوضح كلام في هذا، وكلامهم كله واضح، بأن من قال هذا الكلام بأنه يقر بالصلاة والزكاة والحج والصيام، يقر بهذا، ثم بعد ذلك يترك تركا مطلقا، فقال هذا قول من؟ أحسنت، قول غلاة المرجئة. فنقف هنا إن شاء الله عز وجل، ومعذرة للتأكيد.